بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك أحب إلى أبينا والله المستعان على

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من صدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من صادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ أنا أنبئكم بتأويله. وما أبرئ نفسي وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فَلَمَّا

أمرا فصبر جميل تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إن Oh! إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا

وتفصيل كل شيء.